حكم التأمين على السيارة أو المحل والنفس. ابتعد عن ذلك ما دمت مختارا لما يشوبه من الربا ولما يشوبه من الغرر.